إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا المتعلقة بالمنظومة البيضونية وشرحها في علم أصول الحديث ومصطلحه. واليوم سيكون الكلام موصولا بالنوع الأول والأولى في مصطلح الحديث، وهو الحديث الصحيح وحده، وهو الحديث الصحيح وحده. وأهل العلم يبتدئون كتبهم المصنفة في باب علوم الحديث بالحديث الصحيح، لأنه الجامع للشروط الذي إذا انضبطت صار صحيحا، وبفقد أي منها ينتفي أو تنتفي هذه الصحة، إما أن تنتفي جزئيا أو أن تنتفي كليا. وكل انتفاء لشرط من هذه الشروط في الغالب يكون متعلقا بنوع من أنواع علوم الحديث. يقول الناظم: أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يسد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فهذه شروط الحديث الصحيح: أولها الاتصال، والاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. إسناده الإسناد والسند صنوان، فيعبر أهل الحديث عن السند بالإسناد وعن الإسناد بالسند، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى متن الحديث وهو نصه. ويستعمل الإسناد أحيانا بمعنى العدو، فيقال أسنده فلان أي عزاه أو رفعه، وإن كان في الغالب أن السند والإسناد كليهما يذكران على الوجه الاصطلاحي، وقل أن يذكرا على الوجه اللغوي. ولم يسد أو يعل، الشذوذ يعرفه أهل العلم بالمخالفة، فيقولون مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه. ومن يقول، والذي يقول بأنه مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، فإن تعريفه مؤاخذ وعليه مؤاخذة. إذن الحديث الحسن، أو عفوا الحديث الشاذ، هو الحديث الذي يرويه الراوي المقبول. وإذا قلنا الراوي المقبول فإنها كلمة تشتمل على وصفين للرواة، ما كان ثقة أو من كان ثقة ومن كان دون الثقة وهو راوي الحديث الحسن. فإذا قلنا ما رواه الثقة حينئذ أين الكلام المتعلق بمن هو دون الثقة؟ هذا على التفصيل. وإلا إذا أردنا المعنى العام فقد يحمل أو قد يحتمل هذا القول، بمعنى إذا قلنا الثقة هو المضاد أو المقابل للضعيف، فهذا الإمام ابن حبان ألف كتابين جليلين، أولهما كتاب الثقات، وفيه من درجات الرواة الثقات عدد، ونحن الآن لسنا في صدد الكلام عن ابن حبان ومنهجه أو تساهله أو طبقات توثيقه، ولكني أريد أن أذكر أن المصنفين في الثقات كالعجلي أو ابن شهيب أو ابن حبان شملوا الراوية حسن الحديث مع الثقات. فإذا كان البحث موصولا ومتعلقا بهذا المعنى الشامل والعام فحينئذ يكون على وجه السداد إن شاء الله. ولكني أرى أن الأولى هو التفصيل حتى لا نضطر لأن نقول أمورا نستدرك بها على أنفسنا ثمة. إذن الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه أو لمن هو أكثر عددا، فقد يخالف من هو في مرتبته، لكن هؤلاء الذين هم في مرتبته أكثر منه، فحينئذ مخالفته لهم تسمى شذوذا. أو يعلم العلة اللغة المرض، وفي مصطلح الحديث هي العلة الخفية غير الظاهرة التي يعرفها النقاد ويكشفها الجهابذة الذين قال فيهم من قال لما ذكر له ان هنالك من الاحاديث الضعيفة والموضوعة كما كثيرا، قال تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وهكذا العلة، وان كان استعمال كثير من اهل العلم العلة على وجه اشمل وعام، ذلك باننا او ذلكم باننا نرى مشايخنا وعلماءنا من قبل ومن بعد اذا ذكروا الحديث الضعيف قالوا وفيه علتان، فلان سيؤثر والانقطاع مثلا، وهاتان علتان ظاهرتان ليستا خفيتين. وشرط العلة الاصطلاحية ان تكون خفية، فهذا توسع في العبارة، فهذا توسع في العبارة، ولست اراه مخالفا لتقعيد اهل العلم، وانما هو توسع ونوع من التعبير الذي يرتضيه بعض اهل العلم وان لم يرتضه البعض الاخر. ولكن العلة التي هي في الحقيقة العلة الخفية هي مثلا ما كان متعلقا بالاختلاف على الرواة، يأتينا حديث ظاهر إسناده الصحة، فإذا به فيه علة خفية في الإرسال الخفي، في الإرسال إرسالات، إرسال ظاهر وإرسال خفي، سيأتي بكم ذلك من بعد إن شاء الله. أو أن يختلف في رفع الحديث أو وقفه، في وقفه أو إرساله، فالسند الذي تراه أمام ناظرين يكون مرفوعا، قد يكون إذا تتبعت الطرق وجمعت الروايات قد يكون إسنادا ضعيفا، أو قد يكون حديثا ضعيفا لوقف يعل رفعه أو إرسال يعل وصله، وهكذا. وقد يقول قائل: لماذا فرق الناظم تبعا لأهل العلم من قبل ومن بعد بين الشذوذ والعلة، مع أن الشذوذ نوع من العلة؟ الجواب أن أهل العلم لهم في ذلك أجوبة، والذي أراه أن الأمر لا يتعدى التركيز والتوكيد، فبينهما خصوص وعموم، فكل شذوذ علة وليس كل علة شذوذا، وإنما خص الشذوذ بالذكر إشارة إلى توكيده، وإلى أنه أكثر ما يقع من العلل الخفية في الأسانيد والطرق والروايات. يرويه عدل ضابط عن مثله. إذا قلنا فلان ثقة فإنما نعني به أنه جمع صفتين، صفة العدل وصفة الضبط، فمن كان ضابطا ولم يكن عادلا لا يكون ثقة، ومن كان عادلا ولم يكن ضابطا لا يكون ثقة، وإنما نصيبه الرد والضعف والوهم. والضبط عند أهل العلم قسمان: ضبط صدر وهو ضبط الحفظ، وضبط كتاب وهو أن يكون الراوي موثقا مروياته بكتابتها في كتاب مفصول عن العبث أو اليد الدخيلة أو التغيير وما أشبه ذلك. ومن أمثلة الضعف الناتج عن عدم صيانة الكتاب سفيان بن وكيع، فقد أفسد عليه حديثه وراقه الذي أدخل عليه في كتبه ما ليس منها. وهذه إشارة إلى أن العالم أو الراوي أو المفتي، بل كل متكلم في الدين يجب أن يكون أعوانه بابا له إلى الخير، لا أن يكون أسباب فساد أو إفساد، ليدخلوا عليه ما لم يقل أو يلبسوا أو يلبسوا عليه شيئا يخالف الحق ويغيره. وهذا كاتب من كتبة الإمام مالك، يكتشف النقاد أنه كذاب فيردون روايته ويقضون أخباره، وينجي الله الإمام مالكا منه فيما هو فيه، أو فيما هو في سبيله أو في سبيله وطبته. فهذا نقوله كما يقولون من باب الشيء بالشيء يذكر، والعلم أمانة. والعدالة هي الصفات العالية والأخلاق النفيسة التي تنجي صاحبها من الأدناس أو تنجي صاحبها من الأدناس وتجعله من خيار الناس. وفي الغالب أن الأمور القادحة في العدالة قد تتغير بتغير الزمان والمكان، ما لم تكن أو ما لم يكن واقعها منصوصا عليه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك أمور كانت من قوادح العدالة في الماضي قد لا تكون كذلك اليوم، وللأسف الشديد بسبب غلبة ضعف الدين في النفوس ورقة التقوى في القلوب والعقول، بحيث يؤدي ذلك إلى أن يصبح هذا الأمر الذي هو خلل العدالة يصبح أمرا عاديا مقبولا من غير نكير. فمثلا كان الحليق للحيته فيما غبر من الدهر مخدوش العدالة، بل قد يكون مردود الشهادة، ولكن إذا من اليوم نرى أن الأمر قد يكون انقلب رأسا على عقب، فصار ذو اللحية منظورا إليه نظرة شك أو ريبة أو ضعف أو مرض أو شيء من هذا الباب، بينما نرى من لا يكون كذلك مقدما في الناس، مفتوحا له المجال، موقع الأكناف، وما ذلك إلا بسبب غلبة هذه الأمور التي أشرنا إلى شيء منها فيما نحن بصدده في حد العدالة وضابطها. وقوله معتمد في ضبطه ونقله إشارة خفية إلى أن درجات الاعتماد متنوعة، فراوي الحديث الحسن هو كراوي الحديث الصحيح من حيث صفاته، ولكنه يمتقص منه صفة وهي أن درجة ضبطه أقل من درجة ضبط الراوي الثقة الذي هو معتمد في ضبطه ونقله. أما العدالة فقدتها مؤثر في الثقة ومؤثر في الحسن على حد سواء. إذن الراوي إذا انتقصت عدالته على الوجه الذي يعلمه مزكو الأخبار في الأمصار والأعصار، على الاختلاف الذي قد يقع بسبب هذه الأعصار وتلكم الأمصار، فإنه يكون مردود الرواية، لا ينزل خبر من انتقصت عدالته عن الصحة ليصير حسنا، وإنما من الصحة إلى الضعف، وبالتالي فإن الحسن ذاهب معه. أما الضبط فقد يخف ضبطه فيصبح حسنا، فإذا خف أكثر يصبح ضعيفا. إذا الحسن متعلق بالضبط أم العدالة؟ متعلق بالضبط الذي سبيل الذي هو سبيل النقل. لذلك قال معتمد في ضبطه ونقله. وإذا تأملنا أيها الإخوة هذه الشروط نرى أن كل منها سبيل يعرف به نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. فإذا انتقص أو نقص الاتصال في السند ماذا يسمى الحديث؟ تفضل. نعم منقطع. هذا جواب صحيح لكنه غير تام، لأن فقد الاتصال على أربعة أنحاء. المعلق ليس فيه اتصال، والمنقطع ليس فيه اتصال، والمعظم ليس فيه اتصال، والمرسل ليس فيه اتصال. ولكن عدد الرواة الذين انتقص هذا الاتصال بسببهم ومكانهم، ولكن عددهم ومكانهم هو الذي يحدد نوع هذا الضعف. أهو ضعف بالانقطاع أم بالإعظام أم بالتعليق أم بالإرسال؟ فالمعلق هو الذي يعلقه المصنف أي الراوي المسند، فيحذف من جهته راويا او اثنين او ثلاثة او اربعة، بل احيانا قد يحذف السند كله. اذا كان النقص من جهة الراوي المسند سواء كان واحدا من اول السند الى اخره كلا او جزءا فانه يسمى ماذا؟ معلقا. فنرى احيانا الامام البخاري يقول وقال فلان، قال حديث المشهور عند اهل العلم ولهم فيه كلام كثير حديث المعازف، وقال هشام بن عمار فذكر سنده، لم يذكر انه سمعه منه. وابن القيم كلمة جميلة في هذا، قال هو موصول بصورة التعليق. لماذا؟ لأن هشام بن عمار شيخه، وإن كانت الصورة صورة أو صورة تعليق، وإن كانت الصورة صورة تعليق حيث لم يذكر سماعا. وأحيانا يقول وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا في الأول حذف أداة السماع، وفي الصورة الثانية حذف السند كله. وأحيانا يقول عن محمد وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا أيضا معلق. إذا الذي يميز المعلق عن غيره من المنقطعات، وهذا تعبير لغوي، او عن غيره من غير الموصولات او المتصلات، هو ان مبتدا الحد من جهة المصنف او المسند. لا نأتي الى الطرف المقابل وهو من جهة المتن، من جهة المتن. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى هذا ماذا؟ مرسلا. والمرسل ما هو تعريفه؟ من يعرف معنى تعريف المرسل؟ نعم الاخ يذكر تعريف المرسل بانه ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ وسيأتي التنبيه عليه. من عنده جواب صحيح؟ تفضل. جيد، اذا كل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطة هو المرسل، لاننا راينا بالتجربة ان من الاحاديث ما يرويها ستة من الصحابة بعضهم البعض. من يعرف الحديث المشهور عند اهل العلم المسمى بحديث الستة من التابعين؟ ستة من الصحابة او من التابعين، لكن نريد ذكر حديث الستة من التابعين، بمعنى ان تابعيا قد يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمظلوم مباشرة ان هذا التابع يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما قد يكون يرويه عن تابعي بل اثنين ثلاثة اربعة خمسة او ستة. ما هو حديث الستة من التابعين؟ تفضل. لا تفضل. ايضا لا تفضل. نعم احسن الاخ الاول ماذا ذكر؟ الرحمون حمهم رمان، هذا حديث مسلسل من الاولية. لكن ماذا ذكر؟ نعم حديث الوضوء غير صحيح، والجواب الصحيح انه حديث قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. هذا حديث الستة من التابعين يرويه واحد منهم عن اخر. ولماذا نبعد حديث انما الاعمال بالنيات؟ كم من التابعين يرويه بعضهم عن بعض؟ ثلاثة. ثلاثة يرويه بعضهم عن بعض. فاذا ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطة هو الحديث المرسل. والواسطة قد يكون تابعيا او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة، بل ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة انهم قد يصلون الى سبعة، وانه وقف على ذلك. واذا وجد فوق هؤلاء السبعة او من دونهم صحابي فوجوده حينئذ وعدمه قد لا يكون مؤثرا في قليل ولا في كثير، لان الصحابة كلهم عدود. فاذا ايقنا ان هذا الحديث ساقط منه صحابي فقط فانه حينئذ يكون صحيحا، لان الحديث الذي يجزم الباحث والعالم والناقد انه لم يسقط منه الا صحابي فانه حديث صحيح لا اشكال فيه ولا شبهة تعتريه. الان عندنا ذكرنا الطرف الاول وذكرنا الطرف الاخر، الان عندنا الطرفان الاوسطان، اولهما المنقطع وثانيهما المعضل. المنقطع هو الحديث او هو السند الذي سقط منه راو او اكثر في وسط الاسناد، لكن بشرط عدم التوالي. واذا رفعنا او قلبنا هذا الشرط فقلنا بشرط التوالي، ماذا يسمى؟ المعضل. وقد قيل ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. قد يكون الساقط راويين او ثلاثة وسطر، المهم ان يكون في وسط ان يسقط الراوي وشيخه معا. اما يسقط الراوي مثلا وشيخ شيخه هذا ماذا يسمى؟ منقطعا من جهتين، منقطعا من جهتين. فهناك فائدة لازلنا نذكرها ونكررها. وإن كنت أنا شخصيا لم أرى من نفع عليها بالتطريح والسعي، لكن ذلك علم من خلال النظر في كتب أهل العلم وبخاصة في كتب المراسيل، وهو أن غالب الانقطاع يكون فيما بين التابعين والصحابي. غالب الانقطاع يكون فيما بين التابعين والصحابي. فأقول غالب لأن هنالك انقطاعات أو منقطعات أخريات فيما دون ذلك، ولكن في الأغلب أن هذا الانقطاع إنما يكون في الطبقة التي هي بين التابعين والصحابي. فلو نظرنا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو في كتاب جامع التحصيل للعلاء أو في كتاب تحفة التحصيل، من يعرف كتاب تحفة التحصيل تعريف من؟ نعم تفضل. أبو زرع العراقي، وأبو زرع العراقي من هو؟ ولد الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين الأثر العراقي أبو الفضل، أبو الفضل الحافظ العراقي شيخ من؟ شيخ الحافظ بن حجر. إذا كان التلميذ الحافظ بن حجر فكيف يكون الشيخ؟ نعم. أقول بالنظر في هذه الكتب وما في إطارها وما في دائرتها، نرى أن جل التنبيهات على أن فلانا لم يسمع من فلان هي في طبقة التابع للصحابي. من يستطيع أن يوجد لنا تعليلا لهذا الانقطاع الذي هو يكثر في هذه المرتبة؟ تفضل. الأخ يقول كثرة الكذب، نعم، أو ما شابه ذلك، وهذا طبعا جواب غير صحيح. بالعكس، هو في عصر التابعين والصحابة الكذب قليل، والرواية يعني في أوجها وفي أعلاها. نعم. نعم عد. الأخ يقول لأن هذا الراوي عنده الثقة الكاملة بالصحابي وبالتالي يروي عنه مباشرة. تفضل. ثقة الصحابة. تفضل. الأخ يقول لأن التابعي كان في موضع الاحتجاج وليس في موضع الرواية. نريد الأخير الآن، من عنده التوجيه الأخير؟ تفضل. أيضا يقول الأخ بسبب أن هنالك فتنا قامت وبالتالي كان بعض الصحابة في البلد أو إلى آخر الأمور. والذي أراه في هذا أيها الأخوة في الله أن الرواة التابعين كانوا يريدون أن يحيلوا الأمر إلى من هو أوثق منهم، وبالتالي كانوا يسندون إلى الصحابة خشية أن يكون أو أن تكون رواياتهم عمن فيه ضعف أو فيه خلل. وقد يكون ذلك بسبب واحد من هذه الأسباب التي ذكرناها، لكن لا شك والله أن الكذب كان في أندر حالاته وفي أقل صوره في عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان هنالك شيء من الفتن قد تجعل البعض ينزل في الرواية أو يريد العلو فيها أو لا يريد أن يذكر هذا الشيء لسبب أو آخر إلى آخر هذه الأمور التي تعرف من خلال النظر في بعض الروايات التي قد نجد مثلا هنا الرواية منقطعة، ولكن إذا بحثنا قد نجد الواسطة التي سمع بها هذا الراوي هذا الحديث من ذلك الصحابي او من ذلك التابعي الذي يرويه الدوري عن هذا الصحابي. اما الاعضال فهو كما قلنا اثنان او اكثر يسقطان من سند في وسطه بشرط التوالي، هذا يسمى الاعضال. من الان يستطيع ان يذكر لنا وجوه السقط الواقعة في الاسناد على التفصيل مع ذكر المصطلحات؟ نعم نعيدها قبل ان نسأل. المعلق هو الذي حذف من مبتدع الاسناد من جهة المصنف راو او اكثر. المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. المنقطع هو ما سقط منه الراوي او الراويان او اكثر في وسط السند بشرط عدم التوالي. المعضل هو ما ورد ما سقط منه راويان فاكثر في وسط السند بشرط التوالي. عندنا اذا اربع انواع من النقص، او بعبارة اخرى عدم الاتصال، كل منها له مصطلح وله اسمه. تفضل. هناك مرسيل اخر القمر 118 لون المصري طاف على البوابه الاخرى لهذه الحضاره امام مخزن الرجال من اشرح السياره التوجه ل يعني حتى قليلا اخوه الدور يبدو بضاعه يبدو بضاعه في المخزن الرجال صاحب مرسيل اخر القمر 118 نعم. هذا المرسل. نعم. لماذا قلنا من وسط السند؟ يا كلمة وسط السند ليس لها علاقة بهذا. وسط السند لها علاقة بالإرسال والتعليق. لأن إذا قلنا من أول السند فهو معلق، وإذا قلنا من آخر السند فهو مرسل. إذا كلمة من وقف الإسناد يتحرز بها من هذين الشيئين، بينما كلمة التوالي هي التي يتحرز بها من المنقطع. نعم. آخر في الوسط هنا تفضل. دون ذكر الواسطة. من اول لا من اول السند الى اخره، يعني قد يحدث راوي او اثنين او ثلاثة، بل قد يحدث السند كله، هذا يسمى المعلق. من غير التوالي. نعم. والمعضل من عنده تعريف المعضل؟ نعم جيد راوي طبعا وشرط اخر وهو في وسط الاسناد. نعم. لا ما في جواز. الآن عندنا قواعد عامة متعلقة بالحديث الصحيح. الفحص الكتب بعد كتاب الله هما الصحيحان الجليلان، صحيحا الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما الله. وإن كان الأصح منهما أولهما وهو الإمام البخاري، لكن بعض اهل العلم جعل لمسلم مزية على البخاري، فمن يعرف ما هي؟ طبعا حاضرين من دروس الشيخ مشروط. نعم تفضل. كيف؟ نحن نتكلم الان عن المزية التي فضل بها اهل العلم مسلما او صحيح مسلم على صحيح البخاري. نعم. الاخ يقول اعتناء الامام مسلم بالسند اكثر من البخاري، هذا طبعا ناقص عليه خطا. تفضل. نعم هذا جيد. وشيء اخر هذا جيد انه كما قيل وقد طاق في حسن الصناعة او الصياغة مسلم، لكن نريد شيء اخر. نعم تفضل. بل قل ما هو قبل ذلك قبل الشواذ المتبعات انه يتبع الطرق كلها في موضع واحد، فالناظر في صحيح مسلم لا يتعب كثيرا في جمع الروايات، اما الشواذ المتبعات هذه في المرتبة الثانية. اما الامر الاول فهو الاولى، وهو انه يجمع الروايات كلها في موضع واحد. نعم قد ترى بعض الاحاديث هنا وهناك لكنها نادرة، بينما اذا نظرت في صحيح الامام البخاري فقد تراه احيانا يفرق الحديث ويقطعه ويقتصره وينوعه في اكثر بعض في بعض الروايات في اكثر من 20 موضع، بحيث يبدو للناظر باول وهلة انه حديث اخر وهو في الحقيقة الحديث نفسه. نعم. هذا هو الامر الاول. طب هل هناك احد عنده شيء اخر غير الشق الاول؟ نعم. هذه قد تكون اجتهادية، لان هذا نخشى ان يعود على البخاري بالنقل ان البخاري لم يعتني بالفاظ التحمل، والواقع انه اعتنى. نعم. هذا جيد في الجملة، هذا جيد في الجملة ان الامام البخاري صنف كتابه في الرحلة، بينما صنف الامام مسلم كتابه والكتب والاجزاء والمصنفات بين يديه. تفضل. هذا في تمييز البخاري على مسلم، نحن اردنا العكس. نعم. النقطة الاخيرة. هذا جيد، ولكنه يرجع الى الاول ان الامام مسلم رحمه الله قد الف كتابه ومصنفاته بين يديه او المصنفات التي نعلم بها. قد يكون هنالك اسباب اخرى، لكن حقيقة ان السببين الكبيرين اللذين ذكرهما اهل العلم هما الاول ان الامام مسلما احسن الصياغة والصناعة والتبويب والترتيب في صحيحه، والامر الثاني انه جمع الروايات والطرق والشواهد كلها في صعيد واحد بحيث يسهل تناولها للناظر في صحيحه. الامر الثاني ان هنالك مستخرجات على الصحيحين، والمستخرج هو ان يأتي العالم لكتاب فيروي احاديثه من غير طريق مصنفه ليصل الى شيوخه او من هو فوقهم. هذا هو الاستخراج. الاستخراج. ومن اشهر المستخرجات على البخاري، من يعرف من اشهر المستخرجات على البخاري؟ ليس الشروح، المستخرجات. نعم تفضل. مستخرج ابي بكر الاسماعيلي، هل هو مطبوع؟ ليس مطبوعا. ايضا مستخرج اخر على البخاري، نعم ابو نعيم، له مستخرجات، مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم. مطبوع مستخرجه على مسلم، واما مستخرجه على البخاري فلم يطبع. من يذكر مستخرجا على مسلم غير مستخرج ابي نعيم؟ نعم مستخرج ابي عوانة، وهو مطبوع في مسند ابي عوانة، وبعضهم يقول صحيح ابي عوانة، وكل ذلك صحيح، وهو مطبوع في بضع مجلدات لكنها طبعه ناقصه وغير كامله، وكذلك مستخرج ابن نعيم طبعته ناقصه وغير كامله. الامر الثالث النقد على الصحيحين. شنع بعض الاغمار في هذه الاعصار في بعض الامطار على شيخنا اسد السنه الهمام العلم الامام انه انتقد وضعف بعض احاديث الصحيحين، والجواب على هذا من وجوه. اولها ان شيخنا تغمده الله برحمته لم يتفرد بشيء من ذلك، وانما هو مسبوق في كل هذا او في كل كله. الامر الثاني ان شيخنا تغمده الله برحمته كان حريصا الحرص كله عن ان يذب عن الصحيحين من تقد عليهما من الاحاديث، وابرز ما في ذلك او ابرز ما يشير الى ذلك تخريج شيخنا في السلسلة الذهبية الصحيحة في المجلد الرابع منه لحديث الولي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، فاتى بسند البخاري ثم بين تعليل بعض اهل العلم له، ثم بعد ذلك تكلم في الشواهد والطرق والروايات والمتابعات التي طول فيها تطويلا رائعا مبينا صحة الحديث وثبوته دون شك ولا اقل ريب. وفي هذا القدر من داعي على وجه الانتصار، والله الموفق للصواب، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرنا خير الجزاء. شيخنا خير الجزاء. اقول بقي فقط خمس دقائق. يقول السائل يقال في العله عله قادحه في صحه الحديث وعله غير قادحه في صحه الحديث، فما الفرق بينهما مع التمثيل ان امكن وبسرعه انجاز؟ هذا ليس منه بسرعه، ليس منه وانما منه. اقول اما العله القادحه فهي العله التي تكون راسة للحديث كالشذوذ وهو اشهر العلل واكثرها، الشذوذ عله قادحه. لكن العله غير قادحه قد تكون الاختلاف على بعض الروايات بين الرفع والوقف، فيكون الرفع صحيحا والوقف صحيحا، بمعنى ان ياتي الصحابي فيستدل بالحديث على معناه، فيقول مثلا طلب العلم فرضه على كل مسلم، لا يقول لا نعرف كيف نفصل هذه السبعه، كل مثلا عشر ثلاث مرات وبعضها اربع، ثم تقول بسرعه او يقول الكافر بسرعه ما يصلح هذا. اقول اخواني في الله، فياتي هذا الصحابي فيستدل بالحديث استدلالا لا يسنده، يقول طلب العلم ان المفروض على كل مسلم، فياتي التابعي فيرويه عنه من قوله، بينما هنالك طرق اخرى فيها اسناد طلب العلم فريضه على كل مسلم الى من؟ الى رسول الله عليه السلام. هل هذا يعل ذاك او ذاك يعل هذا؟ لا، كل هنا عندنا العله غير قادحه، لان الوقت لا يتعارض مع الرفع. ومنها هنا يقول بعض العلم بأن الراوي أحيانا قد ينشط فيرفع الحديث وقد يكسل فيوقفه، ولا تعارض بين الوقف والرفع، بينما إذا جاء التعارض بين الوقف والإبدال هل العلة قادحة أم غير قادحة؟ قادحة. لماذا؟ لأن الإبدال ضعف بينما الوصل هو الأصل، والله تعالى أعلم. كيف نفرق بين زيادة الثقة والحديث الشاذ؟ هذا بحث كثير الميول متشعب الأسباب والأبواب، وباختصار شديد أن الأصل في زيادة القبول، أن الأصل في زيادة القبول والرد انما يكون للقارئ. والنظر في هذا الرد لا ينبغي ان يكون محصورا بالالفاظ، وانما يجب ان يكون موجها اول ما يكون الى المعاني. فاضرب على ذلك مثلا كثيرا ما اضربه او اذكره، وهو حديث انما الاعمال بالنيات، رواه الامام البخاري في صحيحه في عدة مواضع، في سبعة مواضع. واذا رأيت هذه المواضع السبعة ترى انها تختلف الالفاظ بعضها مع بعض، معنى الحديث واحد والمسند الامام البخاري واحد، ومع ذلك اختلفت الفاظ. انما الاعمال بالنية، انما الاعمال بالنيات، وهكذا. فهل هنالك واحد العلم اتى الى لفظة بالنية فحكم عليها بالشذوذ لانها تخالف منظمة اللفظة الاخرى وهي بالنيات؟ اما ان النظر انما يكون متوجها اول ما يكون الى المعنى، هل فيه تعارض وتضارب ينظر الى الشذوذ ام لا؟ والا قد اصم الله كل زيادة استفحة. ونقطة اخرى ان الله قد يكون الالفاظ، ولكن ممن لا يحتمل لفظه، قد يأتينا سفيان بن عيينة مثلا او حماد بن سلمة بلفظ، فيأتي اخر لا يكاد معروف الرواية فضلا عن ان يكون صحيحا وروى الحسن الحديث، هل يقبل مخالفة لفظه او لفظ روايته لرواية سفيان او حماد او غيرهما او غيرهما؟ هل يقبل ولا يقبل؟ اذا النظر في الرد اول ما يكون او اول ما يكون الى ماذا؟ الى المعنى. فان نزل درجة الى اللفظ فيجب ان ننزل درجة اخرى لمعرفة الراوي، هل يحتمل تقبله او مخالفته ام لا تحتمل؟ وفي علم الامام ابن ابي حاتم او مضبوط المجلدين ضخمين في غير موضع منه قوله والزيادة من السنن مقبولة، يذكر هذا تأصيلا وتقعيدا ليكون هو الأساس الذي إذا وجد ما ينقضه فيكون بالتبع لا بالعطارة والأسان. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. يقول السائل، وقد طرح هذا السؤال اكثر من مرة، سمعت الشيخ ناصر يقول ان الاثري لقب موضة العصر في هذه الايام، فما تعليقكم يا شيخنا الاثري؟ ويقول اخر ايضا ما رأيكم بالفاظ سماحة وشيخ ومعالي يا سماحة الشيخ؟ اما ان يكون الاختزائر قاصدا فمن سؤاله قبل الجواب، واما ان يكون مستهزئا فيستغفر الله. اما السؤال الاول في كلمه الاثري فقد كتبت في ذلك بحثا لا اقول مطولا ولكن شبه مطول في الصفحه الاخيره من كتاب طيب التنبيه، ولو اننا ختائم متابع وظن به ان شاء الله انه سيصيب من المتابعين، كان ينظر ويبحث وراى ان شيخنا رحمه الله عندما ذكر هذه الكلمه ذكرها في الرد او في معرض رده على بعض المدعين فقال موقف العصر، لانه في نفس الموقف قال فان كان اثريا حقا لفعل كذا وكذا. اذا هنالك دليل الحق، عقيده السلفيه ومنهج السلفي وسنه السلفي يعظم علماء السنه ويعطيهم قدرهم، فهذا هو دليل الحق. وكلمة الأثر أو النسبة إلى الأثر ذكرنا في المجلس السابق بعض من أدلتها. قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم الأمر الذي أنا فيه ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. وذكرنا كلمة الإمام العراقي يقول في أول منظومة الألفية الحديثية يقول الراجي رحمة المستدلي عبد الرحيم بن البيلتري: بل أنا رأيت كتاب قتل القومية العربية للشيخ بغداد في طبعته الأولى قبل أكثر من 40 سنة قبل أن يخلقني ربي يقول على ملاك على قدرته تأمين عبد العزيز بن عبد الله بغداد الأشعري قبل 40 سنة. هذه الكلمة لا شك في جوابها وفضلها واستحبابها لمن كان على هذا النهج يتبع السنة ويحرص عليها وليس في تزكية. بل سئل الشيخ بن باز: هل قولنا شرعي وسلفي تزكية؟ قال: هذا واجب لا بد منه حتى يتميز اهل السنة عن غيرهم. فالان هنالك من ينتظر حزبيا ومن ينتسب مذهبيا ومن ينتسب قمريا، افلا يكون النسبه او افلا تكون النسبه الى المنهج والسنه والاثر والسلف الصالح من باب اولى واولى؟ تبتدي ام عندك شيء؟ اما السماحه والمعاني والنيابه والفضيله فهي الفاظ لا تستحسن منها الا ما استحسنه العلماء من القول، فكلمه موجوده في الشيخ بمن هي له اهل لا مانع منها وقد سمعناها من سيدنا بل من مشاريخنا من قبل ومن بعد. اما كلمه السماحه فهي درجه معنى وتقال انه اعلى، فمثلا الشيخ بن باز كان يذكر بالسماحه، لكن اليوم كلمه السماحه تطلق فقط على وزير الاوقاف ما بينها، وبالتالي قد لا يكون هو صاحب سماحة ولكن لقبا ولائيا يذكر هذا اللفظ. اما كلمة سماحة من الشيخ بن باز فان وجدت كلمة اقوى واكبر فهو امر لها. اما من دونه فلا اظن انها تقال الا اذا هو مثل كمثل شيخنا علي عبد الرحمن وشيخنا محمد بن صالح بن تيمين وهم كبرى وكل من سواه ممن بعده الله ان تبقى ولا تنجي الا الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا تنجي احوالنا من حبنا ولا تنجي